halaman 580, sebelah kiri 26. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا 27. إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا 28. نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا 29. إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا 30. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا 31. يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Baris ke-9, surah ke-77, Al-Mursalat, termasuk surah Makkiyah, 50 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Wal-mursalati urfa. 2. Fal-asifati asfa. 3. Wal-nashirati nashra. 4. فالفارقات فرقا 5 فالملقيات ذكرا 6 عذرا أو نذرا 7 إنما توعدون لواقع 8 فإذا النجوم طمست 9 وإذا السماء فرجت 10 وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ 11 وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ 12 لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ 13 لِيَوْمِ الْفَصْلِ 14 وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ 15 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ 16. Alam nuhlikil awwalin. 17. Thumma nutbi'uhumul akhirin. 18. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. 19. Wailun yawma idzin lil mukadzibin.